الرجل يعني مثلا واحد يوصيه على كتاب فلان يشتري مثلا هو عند فلان من عند هذا الرجل بحكم ما يشتري من عند كتب 150 قرش نصف الدينار ونصف، ثم يبيع لهذا الرجل الذي وصاه بدينارين، فهل فيها ذلك شيء؟ لأنه لا تمأمن إلا إذا في اتفاق سابق أنه أنا بشتري لك لكن إلي ربع تدوية كذا، هذا يجوز. المواصلة هو يتعب يعني بالشراء، هذا الجواز هذا.